والمبالغة بالمدح أيضا هذا ليس بصحيح. لذلك يقول خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتك. أتعرفهم بنو لهب؟ أحسنت. يوجد في الجرمة في الأنبار عدد كبير من الهب، فهلاء يصفون بالعقل ورجاحة الفكر، معناه إذا تكلم ابقى منتبه حتى لو الطير مر من يمك ليسر مش عينك، انتبه عليه لأنه يفتهم حتى تأخذ من فهمه وعلمه. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، هذا لما كان يؤخرها. وحديث جابر قد ينصرفنا لا يعرفنا من الغلس، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا ولا يطيل أحيانا. لكن في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيها أمر معنى أن الإنسان عليه أن يقرأ في صلاة الصبح أكثر من غيرها. إذن كراهية النوم قد يؤدي إلى ذهاب قيام الليل أو ذهاب صلاة العشاء نفسها. باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إلى أخرها الإمام. إذا حصل وكان الإمام يؤخرها مثل الحجاج، نستفيد فائدة تاريخية أن الحجاج كان يؤخر الصلاة عن وقتها، فماذا نفعل؟ نصلي نحن، وإذا جاء هو نصلي معه حتى لا نشق عصا المسلمين. يعني مقدار تأخير الصلاة دي كم يعني؟ والله يعني الوقت طويل يظهر أنه طويل. حدثنا خلف بن هشام هو التأخير يدل على الكسل وعدم المبادرة. موسى عليه السلام عجل إلى ربه، وهكذا الإنسان نعم يبادر، فالتأخير يدل على الكسل وعلى عدم يعني محبة الطاعة. قال حدثنا حماد بن زيد حا قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. هذا شك من الراوي، ويميتون بمعنى يؤخرونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيره عن وقتها هو وقتها المختار لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء السابقين كانوا يؤخرونها عن وقتها المختار لا إلى الوقت الآخر أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ وهكذا كان الصحابة يتعلمون الفتن لأجل اتقائها، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. أيها النافلة، الثانية النافلة وليست الأولى. ولم يذكر خلف عن وقتها، وهذا الحديث فيه حث على الصلاة في أول وقت، فيها أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع فضيلتي أول وقت والجماعة. نعم. تقع أولى السيدة فرضا والثانية نعم. نعم. الأولى قد أسقطت فريضة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، طبعا أيضا هذا الحديث فيه الحث على موافقة الأمراء شريطة أن لا يكون معصية، شريطة أن لا يكون معصية، وهذا الموافق لأجل أن لا تقع فتنة، لأن هذا الفتن مهلكة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. إذن هكذا علمنا وسلم. هذا في دليل من دلائل النبوة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا مثل ما عندنا في صحيح البخاري، يقول سبق محمد بن البادق، هكذا يقول ابن عباس، لما بعض أمراء بني أمية كان يشرب الخمر يسميه البادق لا يسميه خمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني إنسان يطيع ما لم يأمر ما يصير، وأن أصلي الصلاة، يعني معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فأصليها في وقتها المختار. قال وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لجنا في الصلاة التي تصليها معهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث. أتعرف الحارثي يا أبا عبد الله؟ منصور إيه؟ لماذا تسمونها بالحارثية؟ أتعرف أم لا؟ لأنها الحافية يا سيدي، كأننا والماء حولنا قوم جلوس حولنا ما. قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي، وهذا يعني من باب يعني المداعبة ومن باب المؤانسة ومن باب الاهتمام لأجل أن يحفظ أصحابهم، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر. وهكذا كان الصحابة يريد لكل شيء يأخذ الأمر النافع. قال صلي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن قيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، نعم معناه صلي أول بوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصلي معهم، وتكون هذه الثانية لكنا. طبعا أيضا من ضمن أدلتنا على عدم التثبيت في الأعمال الصالحة باعتبار حتى النافلة لا يفرط بها الإنسان. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالي البراء، البراء من البري، يعني بري النبل، وهذا اسمه أبو العالية زياد بن فيروز البصري، وهذا يختلف عن أبو العالية الرياحي. نعم هذا توفي 93 يوم الاثنين في شوال، اللهم اجعل شوال الذي يقدم علينا خير شوال يمر علينا في حياتنا. اي نعم. قال أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسية، كرسية بالتركي شنو يا شيخ عقبة؟ فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه فضرب على فخذي، وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي ثم ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، يعني صلي ولا تفرط، لا تفرط في أي فرصة من الفرص التي تقربك إلى الله تعالى، لأن أنت وجودك هو لأجل العمل، ما خلقت إلا لأجل العلم والعمل. تستطيع أن تشرح لي يا شيخ عقب، قلنا العلم والعمل، خلقنا لأجل العلم والعمل، من أين أخذنا خلقنا لأجل العلم؟ الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا السبب. والسبب الآخر العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأولى يعني الثانية مبنية على الأولى، فلا عبادة إلا بالعلم، ذات العلم قبل القول والعمل، هكذا البخاري. وربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدها قال واستغفر لذنبك. وذات العلم شرط لقبول، يعني شرط لصحة العمل. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال هذه مرة عندنا في كتاب الكفاية وفي تدريب الراوي وفي معرفة أنواع علم الحديث أن هذا ليس الرفع، فيصل إلى الصحابي، الصحابي يقول التابعي قال الصحابي قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم باب الرفع كيف أنتم، أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. شوف هذا من يروي أبو ذر، وأبو ذر هو الذي يقول لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فأخبرهم بكل شيء وعلمهم كل شيء. وهذا فيه ملمح لنا، علينا أن نعلم أهلنا وأن نعلم الناس وأن نعلم من نستطيع تعليمهم أمر الدين. ولذلك نبينا هو خاتم النبيين، لماذا؟ لأننا نقوم بأداء رسالتهم. يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها أي في أول وقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. فهذه زيادة خير وليس الزيادة شابة. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثنا أبي عن مطر عن أبي العالي البران قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني. هذا من باب المداعبة والمؤانسة ومن باب المشاكل، لأنه هانشلا حمل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سألت أبا ذر تابعاً الصحابي، فسألت هذا لحد معين بالسند، وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. هذا نص صريح على أن الثاني هي النافع وعلى أن الأولى هي الفريضة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله ضرب فخذ أبي ذر. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. يرحم الله والدي، كنت صغير نجلس في بيت عراقي، في بيت عراقية يكون السقف مفتوح يعني سطح بيها والوسط مفتوح، وجالسين في الصيف نتغدى، كان عمري 8 سنوات الدنيا صيف أنا جالس، فقال لي كن عاقلا وإلا ضربت كراشي على فخذك. وما أعرف إن الراشي يضرب هنا وهنا، فقلت له كيف أفعل الخط؟ قال لي هكذا، فضربني على فخذي ضربة شديدة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. طبعا هكذا يرى النووي على أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والمسألة فيها أقوال، منهم من قال بأنها شرط لصحة الصلاة وهذا مذهب داود به قال الشيخ الإسلام بن تيمية، ومنهم من قال واجب وهذا هو الراجح الذي عليه مذهب الحنابل وأكثر أهل الحديث، ومنهم من قال بأن فرض كفاية وهو مذهب النووي، ومنهم من قال بأنه سنة وهو مذهب الجمهور أهل العلم، والراجح أنها واجبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. إذا حديث أبي هريرة جعلها كم جزء؟ 25.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. طبعا هذا الحديث يعني أحد حجج من قال بوجوب الصلاة، فآمر بهم فيحرقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم. هذا بعضهم من قال بجواز الغرامة استدل بهذا الحديث، ولا حجة لهم فيه، لأن الهم ليس دليلا شرعيا. ثم هذا الاستدلال يتنافى مع نصوص عديدة على أنه يعني كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، فمال المسلم لا يحل لأحد أخذه إلا بوجه جاء الشرع به. إلى رجال يعني ما هو إلى كل الرجال حدد يعني لنا نوعين محدد يمكن المنافقين والله أعلم. نعم هو الصواب يقصد المنافقين. نعم ولو هو يقول ابن مسعود يقول كنا ما يتخلف عن جماعة إلا منافق عليم النفاق، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، يعني هذا على طريقة أنهم يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا باعتبار لحم لشهدها، يعني صلاة العشاء. إذن هذا لا حجة فيه على الغرامة أبدا. وبعض الجماعات لما صارت تأخذ أموال الناس وتأخذ بيوتهم وتأخذ حاجاتهم استدلوا بهذا، واستدلالهم غير صحيح. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أكو رابط بين المنافقين وبين الجربوع؟ يعني النفق يدخل في النفق. نعم تأخذ الجربوع حيوان هذا صغير، فهذا المكان قد نسى مصاعقة، والمكان الخفيف يخلي يحفر يحفر يخلي فشي رقيق هنا هكذا يسمي النافقة، فإذا لحقته دابة يدخل منه ويخرج منه. نعم الخلد لا جربوا. نعم جربوا لا مو انتظر مثل يقدم التقفيل حيوان صغير شبيه بالفأرة. يعني الآن مرة رأيت فيديو شخص في الصالة يبحث عن هذه الأماكن وراح يأخذ الجربة فيصطادهم، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فهؤلاء لو يعلمون ثواب في هاتين الصلوتين لا ما تركوهما بل لا أتوهما حتى ولو كانوا يحبون إذا كانوا لا يستطيعون المشي، ويدل على الثواب الكبير وفيه الحث البليغ على حضور هاتين الصلاتين في المساجد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. أول هو هم ولم يفعل الهم، فأهم المقصود ذلك المنافقين، فمن يستدل بهذا قد أبعد النجعة. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني سليمان عليه السلام في قصة المرأتين الثانية خلفتها في الطفل ودعا بسكين، يعني هل نقول يحق لنا إذا وجدت لنا أن نفعل؟ لا يقول أحد بهذا، فالهم لا يترتب عليه حكم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأبي هريرة الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، يعني يستعدون وهم معهم حزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم